إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فمعنا اليوم حديث أو دعاء من جوامع الدعاء، دعاء قال فيه الإمام النووي دعاء حسن نفيس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري. وقول أبي بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي فيه فائدة، يستحب طلب الفوائد من العلماء، ويستحب للعالم أيضا أن يجيب هذا السائل. يعني ما تكسفش تسأل عن حاجة في دينك من عالم أو من شخص أعلم منك وفوقه الذي علم عليم. في بعض الناس بتتكسف كده، لا ما تتكسفش، لا تهجل، هذا ليس حياء، هذا كسوف ليس مندوحا. قوله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي، ظلم النفس. وما هو ظلم النفس؟ ظلم النفس هو ارتكاب ما يوجب العقوبة من الله عز وجل، مثل ترك الواجبات، مثل ترك الصلاة، الزكاة، الصوم وغيرها من الواجبات وهي كثيرة جدا، أو ارتكاب المحرمات، النظر إلى الحرام والكلام السيء والشتيمة والغيبة والنميمة وغيرها، والغفلة عن الحياء من الله تعالى، وكذلك الغفلة عن الخوف منه سبحانه وتعالى. فالمؤمن التقي يستحي من الله عز وجل أن يراه على حال المعصية، فيكون ذلك سببا لأن يترك المعصية ويهجرها. وكذلك المؤمن يخاف من الله عز وجل ويخاف من عقابه الأليم أن يفعل المعصية. قوله إني ظلمت نفسي، أشار بعض العلماء برضو إلى هذا المعنى، إلى التقصير في حق شكر نعم الله عز وجل. يعني مش مجرد ارتكاب الذنوب من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات وهكذا، ولكن هناك برضو معنى مهم، أن نعم الله عز وجل لا تحصى، وكل نعمة تستحق شكرا. فإذا كانت النعم لا تحصى فكيف يشكرها شاكر؟ فهذا برضو من ظلم النفس، عدم شكر النعم التي أولانا الله عز وجل إياها سبحانه وتعالى. قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب المالك، ولا حيلة لنا في دفع الذنوب إلا به سبحانه وتعالى. وفي ذلك اعتراف بالوحدانية وبعظمته وبربوبيته، وفي ذلك استجلاب للمغفرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى، لأنه الرب المالك، لا إله إلا هو جل في علاه. من يغفر الذنوب إلا هو؟ من رب إلا هو؟ ومن إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ قال بعض أهل العلم: وفي قوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي ليس لي حيلة في دفع هذه الذنوب. قالوا: في حالة افتقار، فأشبه حالة المضطر الموعود بالإجابة. هذه فائدة مهمة. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فاغفر لي مغفرة، المغفرة، علماء البلاغة هنا يقولون المغفرة نكرة تفيد التعظيم، يعني اغفر لي مغفرة عظيمة. وقال من عندك. لماذا قال من عنده سبحانه وتعالى؟ لأن ما كان عند الله عز وجل فهو شيء عظيم جدا، لا يحيط بوصفه الواصفون ولا يحصيه عد العادين. وفيه فائدة أخرى، أن ما كان من عنده عز وجل يعني تفضلا منه، تفضلا منه، لا لاستحقاقنا للمغفرة وهكذا، ولكن تفضلا منه وكرما منه سبحانه وتعالى. وارحمني، أي وتفضل علي وأحسن إلي وزدني إحسانا على المغفرة بالرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. يعني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، لأنك، هذه يسمونها جملة تعليلية، لأنك أنت الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، كثير المغفرة كثير الرحمة لعباده. قال بعض أهل العلم: ولا يخفى حسن ترتيب هذا الحديث المهم، يعني ترتيب الجمل مهم جدا. قال: حيث قدم الاعتراف بالذنب، قوله صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي، اعتراف بالذنب والتقصير وهكذا، ثم الاعتراف بالوحدانية ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى، ثم بسؤال المغفرة، لأن الاعتراف بالذنب والاعتراف بالوحدانية توسل إلى الله عز وجل إلى طلب المغفرة، لأن الاعتراف بهذين والثناء على الرب الجليل بما هو أهله أرجى لقبول السؤال، يعني أرجى لقبول الدعاء. تمام. طب أين محل هذا الدعاء؟ يعني سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فأي موضع يدعى به في الصلاة؟ قال أهل العلم: أشهر موضعين هما السجود، لأن أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. وقال بعضهم: الموضع الآخر مشهور هو بعد الصلاة على النبي في التشهد الأخير وقبل السلام، يبقى قبل السلام يشرع لك، أو في السجود يشرع لك أن تدعو بهذا الدعاء الحسن النفيس الجامع. تمام. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا دعاء جامع نافع. قال الكرماني رحمه الله تعالى: هذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام، فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. ففي الأول، يعني طلب المغفرة، طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني، يعني وارحمني، طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. انتهى كلام الكرماني رحمه الله تعالى. فائدة تانية ذكرها أهل العلم: إن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما طلب دعاء من سيدنا النبي يضع به في صلاته، فهل سيدنا النبي قال له: اللهم ارزقني أموالا كثيرة أو أنعاما عديدة أو هكذا من أمور الدنيا؟ لا، ولكنه دله على أمر مهم من أمور الآخرة، المغفرة والرحمة. فقال بعض أهل العلم: هذا الدعاء فيه إشارة إلى إيثار تفضيل، يعني أمر الآخرة على أمر الدنيا. تمام. يبقى أنت تخلي همتك هي هم الآخرة، وإن شاء الله بقيت الحاجات التانية، الفلوس والحاجات دي، جاية جاية، رزقك لن تموت حتى تستوفيه عن آخره. نعم يجوز ان انت تدعي اللهم ارزقنا، اللهم هذا يعني وارد، ولكن لا ينبغي ان تفرط في ادعية الاخرة. عندنا حديث جميل اخر يوضح بعض المعاني الجميلة في هذا الحديث. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب إلى العبد إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال، يعني قال الله عز وجل: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.